جزاك الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني تقول متى يبدأ أول وقت للتراويح ومتى ينتهي يا شيخ؟ بعد صلاة العشاء وسنتها يبدأ وقتها. طيب. وينتهي بطلوع الفجر. طيب ما تسمى صلاة تهجد إذا كانت آخر الليل؟ تهجد وتراويح ولا يضر. طيب جزاك الله خير.